بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا درسنا 22 من دروس كتاب شرح الرحبية للعلامة المارديني، سبط المارديني، وكذلك حاشية العلام البقري رحمه الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى قوله: أو خلف 10 جدات و15 أخا لأم و25 عما فجزء سهمها 150 للتوافق بين الرؤوس بالخمس أو بالخمس وتصح من 900. معنى ذلك عندما يخلف 10 جدات في هذه المسألة، نحن وعدناكم وسنبدأ إن استطعنا اليوم بحل المسائل في باب الحساب كله. 10 جدات نصيبهن السدس، 15 أخ لأم نصيبهن الثلث، و25 عما عصبة. عند ذلك نجد أنه يوجد سدس، يعني 1 من 6 لـ10، و15 أخ لأم نصيبهن 2 وهو الثلث، وكذلك 25 عما نصيبهن 3 الباقية وهي عبارة عن الباقي لأنهن عصبة. لكننا نجد التوافق ما بين 10 و15 و25 كلها تكون من مضاعفات، فعشر جدات مع 15 صارت 150، 150 مع 25 لا نضربها ب25 تتوافق معها، ممكن تقسيمها إلى 6 25، صحيح؟ عند ذلك فهذه تصح عندما تضرب أنت 6 ب150 تصبح 900. طبعا قال الشيخ: فجزء سهمها 150. وجه ذلك أنك تأخذ 15 الجدات وهو 2 وتضربها في 15 أخا لأم، يعني يوجد ما بينهما توافق. هذه لو قسمناها على 5 فيها 2، وهذه لو قسمناها على 5 فيها 3، يكون الخارج 30. يعني إما أن نضرب 2 ب25، في هذه الحالة نحن قسمنا 15 على 5 فنضربها بالثاني، 10 على 5 = 2، ضربناها 15 صارت 30. عند ذلك هذه 30 يوجد عندنا 25 أيضا، خذ 5ها 6 أيضا واضربه في 25 عما، عند ذلك يكون الخارج 150 وهي جزء السهم، اضربها في 6 أصل المسألة تصبح من 900 كما ذكره المؤلف. فللجدات السدس سهم من 6 في 150 ب150 صار 150 لـ10 جدات، كل جدة لها 15، لكل واحدة منهن 15، وللإخوة لأم سهمان من 6 ضربت ب150 300، عددهم 15، عند ذلك لكل واحد منهم 20، وللأعمام الباقي 3 في 150 450 على 25 عما، عند ذلك يكون لكل واحد منهم 18، وللأعمام الباقي وهو 3 في 150 ب450 لكل واحد منهم 18، فإذا أحصيت ما ذكر تجده كاملا. مسألة أخرى: ولو خلف جدتين وثلاث إخوة لأم و5 أعمام، جدتين لهما السدس، ثلاثة إخوة لأم لهن الثلث، خمسة أعمام عصبة. إذن المسألة عادت عبارة عن سدس وثلث والباقي، أو جدتين وستة أخوة لأم وخمسة عشر عما، نفس النسبة تماما، الجدتين لهما أو لهن السدس، ستة إخوة عند ذلك لهم الثلث، خمسة عشر عما الباقي وهو النصف. فجزء سهم كل من الصورتين ثلاثون لتباين المحفوظات، وتصح من مئة وثماني. جدتين مع الواحد أخذنا اثنين، ثلاث إخوة مع الاثنين لا تضرب، اثنين في ثلاثة ستة، خمسة أعمام مع الثلاثة ستة في خمسة بثلاثين، نضربها بستة أصل المسألة تصبح مئة وثمان. ولو خلف أربع زوجات وثمان جدات وستة عشر أخا لأم وأربعة أعمام، أصل الزوجات هنا لا يوجد فرع وارث، لهن الربع، وثمان جدات لهن السدس، وستة عشر أخا لأم لهن عند ذلك الثلث، وأربعة أعمام عصبة. إذن المسألة إنما تكون فيها ربع وفيها سدس، عند ذلك ستكون أصل المسألة من اثني عشر. فقال فأصلها اثنا عشر، ووقع الكسر فيها على أربع فرق، فرق الزوجات وفرق الجدات وفرق الإخوة لأم وفرقة الأعمى، وجزء سهمها أربعة لتماثل المحفوظات، وتصح من ثمانية وأربعين. كيف يكون ذلك؟ أربع زوجات لهن الثمن، عندما لهن الربع، الربع ثلاثة لا تنقسم على أربعة، هذه أربعة، ثماني جدات لهن السدس اثنان، عند ذلك ثمانية واثنين الوفق فيهم أربعة، نفس ستة عشر أخ لأم، ستة عشر أخ لأم لهن الثلث أربعة، مع الستة عشر إذا ضربت بأربعة نفس الأربعة، أربعة أعمام لهن الباقي أيضا تضرب بوفقها. ووقع الكسر فيها على أربع فرق، وجزء سهمها أربعة لتماثل المحفوظات. إذن أربعة متكررة، ماذا نأخذ؟ واحدة أصلها 12 صارت من ثمانية وأربعين. ولو خلف زوجتين وست جدات وعشرة إخوة لأم وسبعة أعمام، زوجتين زوجتان ليس لهما فرع وارث، ليس له فرع وارث، إذن الربع، ستة جدات السدس، عشرة إخوة لأم الثلث، وسبعة أعمام أيضا لهن الباقي. إذن عندي الآن ربع وسدس وثلث في هذه الحالة، نعم. فأصل المسألة من اثني عشر. قال لكان جزء سهمها 210 لتباين المحفوظات، وصحت من 2520. قال الشيخ وجه ذلك في الحاشية أنك تأخذ وفق الجدات ثلاثة، ثلاثة الجدات ستة، ست جدات لهن إذا من 12 اثنين، نعم، لا تنقسم على ثلاثة، وتضربه في كامل العشرة الإخوة لأم، صار عندي ثلاثون، لأن بين الجدات الست والعشرة الإخوة لأم توافقا بالنصف، فتضرب ثلاثة بعشر أو خمسة في ستة ثلاثي، ثم تضرب الثلاثين في السبعة لا يوجد بينهما شيء، صارت 210، يحصل 210 وهو جزء السهم كما ذكره المصنف، فيضرب ذلك في أصل المسألة وهو 12، يحصل ما ذكره المؤلف، يعني 2520، 210 ضرب 12. فللزوجتين الربع ثلاثة أسهم مضروبة في 210 صاروا 630، لكل واحدة منهما 315. للجدات السدس سهمان، في 110 صاروا 420. 420 تقسيم 6 عند ذلك لكل واحدة 70. وللعشرة الإخوة لأم الثلث 4 أسهم، في 210 صاروا 840. تقسيم 10 84. والباقي 3 في 210 630. لكل واحد 630 على 7، عند ذلك نجد 9 في 7 63، حط لها 0 عند ذلك، فتجد أن لكل واحد منهم 90، فإذا جمعت ما ذكر وجدته كاملا. قال: وإن خلف 4 زوجات و5 جدات و7 بنات وجدا فأصلها 24 وتعول إلى 27 وجزء سهمها 140 وتصح من 3780. لا نخاف من هذه الأرقام، هي عندما تكون الأرقام متباينة مع بعضها يكبر الأرقام، لكن النتيجة واحدة، إنما هو عمل حسابي. والذي ليس مجتهدا في الحساب يمكن أن يستخدم اليوم آلة حاسبة أمامه، لكن يعرف الطرق التي تعرف. الشيخ يوضح لنا كيف وصلت هذا. نعود إلى أصل المسألة. 4 زوجات لهن الثمن، لأنه في 7 بنات. 5 جدات لهن السدس. 7 بنات لهن الثلثان. جدا له السدس. في هذه الحالة قال: فأصلها من 24، الزوجات 3 الثمن لا تنقسم على 4، الجدات نصيبهن السدس 4 لا تنقسم على 5، البنات 16 لا تنقسم على 7، الجد السدس 4 ينتقسم عليه. فقال: أصلها من 24. لو جمعنا الآن 3 للزوجات و4 للجدات 7 و16 للبنات صاروا 23، والجد 4 السدس صاروا 27، عالت بسدسها. وجزء سهمها 140 وتصح من 3780. قال: وبيان ذلك أنك تأخذ رؤوس الزوجات 4 لا تنقسم على 3 وتضربها في عدد الجدات 5، 4 في 5 20، تضربها في البنات 7 أيضا لا تنقسم عليها، صارت 140، فهي جزء السهم كما ذكره المؤلف. تضربها ب 27 بعول المسألة فتبلغ عند ذلك 3780. فللزوجات الثمن 3 أسهم من أصل المسألة بعولها وهو 27 مضروبة في 140 ب 420، لكل واحدة منهن 105، 420 تقسيم عند ذلك. ننظر كم عدد الزوجات هنا، قال عدد الزوجات 4، 420 صار 105 و105 210 و210 420. وللجدات الخمس عائلة، وللجدات الخمس السدس عائلة أو السدس عائلة من الأصل المذكور وهو 4 أسهم مضروبة في 140، 280 تبلغ عند ذلك 560، لكل واحدة منهن 112، تقسم 560 على 7 بنات، نعم، عند ذلك فيخرج معك 112. وللبنات 7، طبعا هذه تقسم العدد على 5 جدات، 5 جدات لكل واحدة من 500 100 100 من 60 12 12 12 في 5 ب 60، للبنات السبع الثلثان 16 سهما مضروبة في 140 ب2240، لكل واحدة منهن 320، وللجد السدس عائلا 4 أسهم مضروبة في 140 ب560. فإذا جمعت ما ذكر وجدته 3780 كما ذكره المؤلف. أكرر وأقول لكم، يعني لا تتعبوا من ذلك ولا تبتعدوا، فالمسألة ستكون على السبورة بوضوح كامل إن شاء الله. قال من غير تطويل ولا تنبيه، الجزء بضم الجيم مهموز الآخر، ويجوز في الزاي السكون والضم، الجزء الجزء. الحذر بالحاء المهملة والذال المعجمة الاحتراز. الزيغ بالزاي وآخره غين معجمة وهو الميل لا تمل. الإحصاء الضبط، الضم هنا الجمع. والقسم بفتح القاف مصدر قسم، وبكسر القاف النصيب قسم، وكلامه يحتملهما والأظهر الفتح. والأعجم الذي لا يفصح عن مقصوده ولا يبينه، والفصيح ضده، وغالب ذلك حشو. قال فهذه من الحساب جمل، يأتي على مثالهن أو جمل، يأتي على مثالهن العمل من غير تطويل ولا اعتساف، فاقنع بما بين فهو كاف. أقول الجمل بفتح الميم جمع جملة بسكونها، نعم، أي فهذه جمل من الحساب مجردة عن المثل، يأتي بها العمل على الصفة المطلوبة من غير تطويل في العبارة ولا ارتكاب غير طريق العمل. والمثال الصفة التي تصف المراد، والتطويل هنا ضد الاختصار، والاعتساف بكسر الهمزة وهو الأخذ على غير الطريق، واقنع من القناعة وهي الرضا بالقسم. والماضي قنع وزن فرحة، فهو قنع وقانع وقنوع وقنيع. وبين وبين مضموم الأول مكسور الثاني، مشدد بين مبني لما لم يسمى فاعله، أي وضح، والكافي المغني عن غيره. والبيتان كلاهما حشو وتطويل لا يحتاج إليهما. قال المعلق قوله من غير تطويل أي في العمل بل باقتصار، ولا اعتساف بكسر الهمزة أي ركوب خلاف الطريق، بل هي على الطريق الجادة بين الفرضيين والحساب. قوله فاقنع إلى آخره أي ارضى، لأنه من القناعة وهي الرضا باليسير من العطاء، من قولهم قانع بالكسر قنوعا وقناعة إذا رضي. والأحاديث في فضل القناعة كثيرة شهيرة، فمنها ما رواه البيهقي في الزهد عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال القناعة كنز لا يفنى. وفي النهاية لابن الأثير رحمه الله تعالى عز من قنع وذل من طمع، وأما قنع بالفتح فمعناه سأى. وما أحسن ما قال بعضهم العبد حر إن قنع والحر عبد إن قنع، فاقنع ولا تقنع فما شيء يسين سوى الطمع. طبعا عندما يزهد الإنسان ولو كان عبدا يصبح حرا، وعندما يسأل الحر يصبح عبدا، ولذلك فعليك دائما أن تكون قنوعا ولا أن تكون سؤولا. فأي شيء يعيب في الإنسان؟ إنما يعيبه الطمع والسؤال الكثير في هذه الحياة الدنيا. فقوله العبد حر إن قانع بكسر النون بوزن فرح أي رضي، وقوله والحر عبد إن قانع بفتح النون بوزن ضرب أي سأل، وقوله فاقنع فعل أمر وهو بفتح النون بوزن إفرح، وقوله ولا تقنع فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وهو بكسر النون بوزن تضرب، نعم، ولا تقنع فما، نعم، أي لا تسأل غير خالقك وسيدك، غير خالقك وسيدك لأنه القادر على الإعطاء والمنع، فإذا أعطاك لم يقدر أحد على المنع، وإذا منع لم يقدر أحد على الإعطاء، فهو المعطي المانع. فنسأل الله تعالى أن يمنحنا سعادة الدارين من فضله وكرمه، وقوله فما شيء يشين سوى الطمع. الشين هو الشيء المستكره المستقبح، أي لم يكن هناك أقبح من الطمع، فهو يذل صاحبه أعاذنا الله منه. فائدة في معرفة قسمة القيراط، وهي أن تضرب نصيب كل وارث من التصحيح في مخرج القيراط وهو 24، وتقسم الحاصل على التصحيح يخرج ما لذلك. يعني ما معنى نسبة القيراط؟ عندنا البيوت يقال 24 إيراط، فإذا كانت القسمة كانت من 24، يعني كم سهم له من 24، نستطيع أي مسألة أن نحولها إلى 24. يعطينا مثال لتوضيح هذه القاعدة، زوج وأم وأخت شقيقة، وتسمى هذه بالمباهلة كما تقدم. فأصل المسألة 6 وتعول إلى 8، الزوج النصف 3، الأم الثلث 2، الأخت الشقيقة أو لأب أيضا 3، فعالت المسألة من 6 إلى 8. إذا أردت قسمتها على مخرج القيراط، فاضرب للزوج 3 في 24، مخرج القيراط يحصل 72، فاقسمها على 8 يخرج 9 قراريط، يعني من أصل 24، فللزوج 9 قراريط، وللأخت كذلك 9، صاروا 18 لأن لها 3 كالزوج. واضرب للأم 2 في 24، 48، فاقسمها على 8 عند ذلك 6، 6 قراريط للأم، 9 قراريط للأخت، 9 قراريط 8 للزوج. فإذا جمعت ذلك وجدته 24، وعلى هذا فقس. بهذا نحن تقريبا انتهينا من علم الفرائض. بقي عندنا من علم الفرائض بعض الأشياء تكتيكية. ما هي؟ مات شخص ولم تقسم التركة، كيف؟ ومات بعده بعض الأشخاص، كيف ننقل ذلك؟ عندي مثلا إنسان مفقود، ماذا أفعل؟ هل أحسب له حسابا أم لا أحسب له حسابا؟ عندي إنسان له آلتان خنثى، كيف أعطيه؟ هل أحسبه ذكرا أم أنثى؟ هذه الأشياء بقيت مسائل حسابية، إن شاء الله نفرد لها لكل واحدة درسا مع المسائل، ستكون سهلة إن شاء الله. وهي المسائل بسيطة جدا، المفقود حي أو ميت، نأخذ الأقل منهما، الخنثى ذكر وأنثى، نأخذ الأقل منهما، يعني دائما المناسخات ننظر إلى الميت ثم ننظر إلى الأقارب الذين تركهم السابقين واللاحقين، نجعل مسألة جديدة ثم نجعل جامعة ما بينهم. الآن أتمم الدرس بحل مسائل. أنا كتبت عناوين المسائل فقط في يعني جملة مسائل، إن شاء الله نستطيع أن نحلها. نعم، فعند ذلك سيكون الأمر سهل إن شاء الله. المسألة الأولى، أم وابن، يلا نبدأ بك، أم وابن، الأم لها السدس بسبب وجود الفرع الوارث، والابن عصب. إذن أصل المسألة كم؟ 6 1 و5، انتهت المسألة. نعم، الآن المسألة التي تليها هي عبارة عن أم وأب وابن. إذن الأم تأخذ السدس والأب السدس لأن الفرع الوارث ذكر واحد، ويبقى 4 للابن. طيب الآن يعني مسطر هلا بلحن. أم وبنت وعم، أم بنت عم، ننظر ألحق الفرائض بأهلها، الأم مع الفرع الوارث السدس، البنت منفردة النصف، العم عصر. أصل المسألة ستة، سدس الأم واحد، وثلاثة ماذا بقي؟ بقي اثنى. نأخذ مسألة ثانية، أم وأخ لأم عدد اثنين وعم. صفية ما الأم كم لها؟ السدس بسبب تعدد الإخوة، والإخوة لأم الثلث، والعم عصب. فأصل المسألة من ستة، واحد للأم، واثنان للإخوة لأم، وثلاثة للعم. الآن أم أم وبنت عدد اثنين وعم، الأم مع الفرع الوارث السدس، والبنتين الثلثان، والعم عصر. إذن المسألة أصلها من ستة، واحد أربعة، والعم بقي له واحد. نعم. زوج وأم وعم، زوج وأم وعم، الزوج لا يوجد فرع وارث، كم يأخذ؟ النصف. والأم لا يوجد لا فرع وارث ولا عدد من الإخوة، الثلث، والعم عصر. 2 في 3 6، نصفها 3، ثلثها 2، بقي 1. طيب، زوج وأم زوج وأم وابن، الزوج مع الفرع الوارث له الربع، الأم مع الفرع السدس، والابن عصبة. أصل المسألة 12، 3 2 ماذا بقي؟ 5، بقي 7. نعم. زوجة وأم وعم، زوجة وأم وعم، الزوجة لها الربع، عدم وجود فرع وارث، والأم لها الثلث والعم عصب، 4 × 3 = 12، ربعها 3، ثلثها 4 = 7، ماذا بقي؟ 5 دينار. الآن زوج وبنتين وعم، زوج وبنتين وعم، الزوج مع الفرع الوارث ربع، والبنتان ثلثان، والعم عصب. أصل المسألة 4 × 3 = 12، ربعها 3، ثلثاها 8، ماذا بقي؟ 1. ابن وزوجة وأم. إذن أستطيع هنا أجعل بدل هذه ماذا؟ ابن. لكن ماذا يختلف؟ الابن حول الأم إلى السدس، إذن أصلها 12، ربعها 3، سدسها 2، عفوا كما أنا قلت، خلينا أنا ما بحب صلح مسألة من مسألة. ابن وزوجة وأم، ابن زوجة، طبعا عندي وأمه وابن، الزوجة مع الفرع الوارث ثمن، الأم لها السدس، والابن عصب. ماني الآن في 3 = 24، ماني في 6، طبعا يا 6 × 4 أو 8 × 3 = 24، الثمن 3 × 4 صاروا 7، صحيح. ماذا بقي عندنا؟ 17. زوجة وبنتين ومعتق، زوجة وبنتين ومعتق، زوجة وبنت، عدد 2 ومعتق، الزوجة لها الثمن، البنتان الثلثان، والمعتق عصر. أصل المسألة 24، الزوجة 3 والبناء 16، ماذا بقي؟ 5 للمعتق. زوج وأختين لأم وأختين لأب، الزوج له النصف، والأختين لأم لهن الثلث، والأختين لأب ثلثان، إذن أصل المسألة من 6، 3 والثلث 2 والثلثان 4، 4 × 2 = 6 و3، عالت المسألة إلى 9. زوج وأختان شقيقتان، الزوج له النصف وشقيقتان ثلثان، إذن أصل المسألة من 6، 3 و4، حالت إلى سبعة. نعم. زوج وأم وشقيقته. الزوج له النصف والأم لها الثلث، لا يوجد تعدد، والشقيقة لها النصف. إذن مسألة من ستة، ثلاثة اثنان وثلاثة، عالت المسألة إلى ثمانية. أم وأخ لأم عدد اثنين، وأخت شقيقة عدد اثنين. الأم لها السدس بسبب تعدد الإخوة، الإخوة لأم اثنين ثلاثة وهذا ثلثان. أصل المسألة من ستة، واحد والثلث اثنان والثلثين أربعة، أربعة واثنين ستة، واحد سبعة. زوج وأم وأخت لأب عدد اثنين. نعم. الزوج له النصف والأم لها السدس والأختين لأب ثلثان. إذن أصل المسألة ستة، ثلاثة واحد أربعة، عادت إلى ثمانية. هي خلصنا نحن تقريبا الآن يعني حوالي نصف المسائل. تابع شاء عمل له تنظيف للكل. زوج وأم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم. الزوج له النصف، صحيح، ما في فرع وارث. الأم لها السدس بسبب تعدد الإخوة، الأخت الشقيقة لها النصف، الأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين، الأخت لأم لها السدس. أصل المسألة من ستة، ثلاثة واحد ثلاثة واحد واحد، واحد اثنين خمسة ستة تسعة. الآن عندي زوج وأخ لأم عدد اثنين وأخت لأب عدد اثنين. الزوج له النصف، والأخوات الثلث، والإخوات لأب الثلثان. أصل المسألة من ستة، نصف ثلاثة، والثلث اثنان، والثلثان أربعة. عادت المسألة إلى تسعة. زوج وأم وأخ لأم عدد اثنين مثلا، زائد شقيقة، زائد أخت لأب. الزوج له النصف، الأم لها السدس بسبب تعدد الإخوة. الإخوة لأم لهن الثلث، الشقيقة لها النصف، الأخت لأب لها السدس تكملة الثلث. أصل المسألة من ستة، ثلاثة واحد اثنان، ثلاثة واحد، واحد أربعة خمسة ستة سبعة عشر. عالت إلى عشر. هذه مسألة لو ضفنا إليها أم ماذا تأخذ؟ السدس لتعدد الإخوة. عند ذلك واحد. عالت مسألة إلى عشر. بنتان وأم وزوج، بنتان وأم وزوج، البنتان الثلثان، والأم السدس لوجود الفرع الوارث، والزوج الربع. أصل المسألة من اثني عشر، البنتان ثمانية، والأم اثنان، والزوج ثلاثة. عشرة ثلاثة عشر. عانت. الآن نفس المسألة أمامنا، سنضيف إليها أب، بنتان أو بنات، أم، أب، زوج. البنتان الثلثان، الأم السدس، الأب سدس زائد عصبة لأنهن بنات، والزوج له الربع. أصل المسألة من اثني عشر، ثمانية، اثنان، اثنان، ثلاثة، خمسة. إذن هدول 12 وثلاثة 15. عادت إلى خمسة. طبعا ما في شيء بالنسبة للعصب. زوجة وأم وأخت لأم وأخت شقيقة. الزوجة لا يوجد فرع وارث، لها الربع، الأم لها السدس، الأخت لأم لها السدس، هذه لها النصف. أصل المسألة من اثني عشر. الزوجة ثلاثة، الأم اثنان، الأخت لأم اثنين، أخت ثلاث ستة عشرة ثلاثة عشر. زوجته وأختين لأم وأختين أخت شقيقة عدد اثنين. الزوجة لها الربع والإخوة لأم ثلث والأخوات الشقيقات ثلثين. أصل المسألة 12، ربعها ثلاثة وثلثها أربعة وثلثها ثمانية. 12 بثلاثة 15. لو ضاعفنا أخت لأم عدد اثنين وأختين شقيقة يصبح هنا الثلث وهنا الثلثان. أصل المسألة من 12، إذن بقي هنا صارت أربعة وهنا صارت ثلثان ثمانية. ثمانية وأربعة 12 14، عالت المسألة إلى 17. جد عدد اثنين زوجي عدد ثلاثة إخوة لأم عدد أربعة أخت لأب عدد ثمانية. الجدات السدس، الزوجات الثمن، الإخوة لأم الثلث، الأخت لأب الثلثة. الزوجة عفوا الربع، صح. نعم الزوجة الربع. في هذه الحالة عندي ثلث طبعا مع السدس في 12، السدس اثنان، كل جدة لكل جدتين واحد، الزوجات ثلاثة لكل زوجتين واحد، الإخوة لأم أربعة لكل أخ لأم واحد، الأخوات لأب الثلثين ثمانية لكل أختين واحد. ثمانية وأربعة 12، ثلاثة 15 واثنين 17. بنات أربعة، جدات أربعة، جد زوجات ثلاثة، البنات ثلثان، الجدات السدس، الجد السدس طبعا زائد عصبي، والزوجات هنا الثمن. أصل مسألة 24. نعم تلتين 16، السدس أربعة، السدس أربعة ما عاد في عصبي، الزوجات ثلاثة، عالت المسألة إلى 27. لكل بنت أربعة، لكل جدتين واحد، الجد له واحد، الزوجات كل زوجة لها واحد. في 10 مسائل بس ما في كثير. نعم الآن زوجة وبنتين وأبوين، زوجة وبنت عدد اثنين وأم وأب. الزوجة ثمن والبنتين ثلثين، سدس سدس زائد عصب. أصل مسألة من 24، 3 16، 4 4، عادت إلى 27. زوجة وبنتان وأم أخ عدد 12، أخت 1. الزوجة الثمن، البنتان ثلثان، الأم السدس، الإخوة مع الأخت عصر. أصل المسألة 24، 3 16 و4، ما بقي 1. كم عدد الرؤوس؟ 12 ضرب 2، 24 و1 25. أضربها بأصل المسألة، صار 675، 400، 100 عند ذلك 24 1. زوج وعم، الزوج نصف بنتان وعم ثلثان وعصر 3 2 1. أخت لأم عدد 2، وأخت لأب عدد 2، ثلث وثلثان. أصل المسألة 3 1 2، لا تنقسم عليهما 2، نضرب باثنين صارت 6 2 4، تنقسم عليها. نعم. زوج وابنه، زوج وابن، ربع وعصب 4 1 3. زوج وبنت وعم، نصف ربع عصب. الربع 1، النصف 2، عصب 1. نعم. زوجة وابن، ثمن وعصب 8 1 7. أخيرا زوجة وبنت وعم، الزوجة الثمن النصف. أصل المسألة 8، 1 و4، بقي 3 لنا. حللنا في هذا اليوم أكثر من 30 مسألة مها كم 37 نعم، وما زال باب الحساب فيه مسائل ما أتممنا، يعني إن شاء الله المسائل التي فيها حساب نتأنى فيها. اليوم ربما تعجلت قليلا، صار هذا الأمر بالنسبة إليكم مألوفا صحيح؟ نعم. والذي دائما بالنسبة للدرس القادم نأتي مسطرين الأوراق، يعني 50 مسألة نسطرها، وبعد ذلك إن شاء الله نوفر على أنفسنا بالحل. والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.